أحسن الله إليكم وبارك فيكم وضاعف أجركم في الدارين. أحد الإخوة من الجزائر يسأل يقول: شيخنا أو شيخنا أعمل إماما خطيبا في منطقة من الجزائر، وهم من البربر الأمازيغ يتكلمون الأمازيغية، وفي خطبة الجمعة أحتاج إلى ترجمة الخطبة إلى لغة القوم، بل أحيانا إلى بعض المصطلحات بالفرنسية للإيضاح والبيان، مما يجعل خطبتي تطول إلى 40 أو 50 دقيقة تقريبا. قال: والمسجد والحمد لله يمتلئ بالمصلين والناس سعداء بذلك. قال: ولكن أنكر علي بعض الإخوة هذا وصل بهم الحد إلى هجري. قال: مع أن الخطبة بارك الله فيكم في التوحيد والسنة والتمسك بهما، فما هي نصيحتكم لي ولهم، علما أن هؤلاء ملتزمون على السنة والحمد لله، وأن المنابر حولنا منابر بدعة وضلالة، وقليل منها على التوحيد والسنة، بارك الله فيكم. لنا مع هذا السؤال وقفات، وأبدأ بأولها. لا ينبغي لطلاب العلم أن يبادروا بالإنكار على إخوانهم حتى يعلموا أن هذا الأمر منكر ينبغي أن ينكر. وإياك أن تحمل فتوى خاصة من شيخ على غير المسألة التي سئل عنها. بلغني أن بعض الإخوة يدرس التوحيد وكتب السنة بشروح علماء السنة، بشروح الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بشروح علماء السنة لمدة تقرب من 20 عاما، وقد هدى الله على يديه شبابا كثر إلى السنة. ثم بلغهم قول بعض المشايخ إن الذي يدرس لابد أن يزكى، فذهبوا إلى الشيخ وطلبوا منه أن يوقف الدرس. قال: لماذا؟ قالوا: أنت لم يزكك المشايخ. طيب، أنتم تعلمتم مني، هل سمعتم مني شيئا يخالف ما يقوله أهل السنة، يخالف ما يقوله المشايخ؟ قالوا: لا. طيب، هل أنا أدرس من عندي أو كلام العلماء؟ قالوا: كلام العلماء. قال: طيب إذن. قالوا: لا، لم يزكك المشايخ. ثم لما لم يقف جاءوه عند البيت بالسلاح وقالوا: إما أن تقف وإلا نفعل ونفعل. أعوذ بالله. نعم، لابد أن نأخذ ديننا وعلمنا عمن يزكى، لكن من الناس من يزكيه علمه، علمه كله سنة وتوحيد، ولا نعرف عنه أنه يتصدى للأمور بنفسه، ولا تعرف عنه مخالفات للعلماء. ثم نأتي يا إخوة، الدنيا كبيرة، الدنيا كبيرة، والمسلمون في كل الدنيا. نقول للناس في الصين، نقول للناس في إقليم في آخر التبت، نقول للناس في في في في ولاية في أمريكا، نقول للناس: لا تعلموا حتى تزكوا من مشايخ السعودية. ما هو صحيح، لكن لا تعلموا إلا ما علمتم بتوحيد وسنة، ولا تتصدروا لما ليس لكم، ولا يعرف لكم مخالفة، فإن كانت لكم مخالفة فإنكم ستجرحون وتسقطون. لا ينبغي أن يسارع طلاب العلم بالإنكار على إخوانهم حتى يتعلموا، أعني يتعلموا هذه المسألة، هل هذا مما ينكر أو مما لا ينكر، فإن من طلاب العلم اليوم في بعض البلدان من أصبحوا قطاع طرق. جاءني طالب علم من أوروبا تعلم في الجامعة الإسلامية ولا زال يدرس في الكلية، يقول أنا أذهب إلى قريتي التي كنت منها في الأصل وهم غير مسلمين وأدعوهم إلى الإسلام وأبين لهم فضائل الإسلام، فأنكر علي بعض إخواني وقالوا أنت تصدر، هذا قطع طريق للخير، والله إن إنكارهم منكر وأنه يجب أن ينكر إنكارهم، ولكن لا يجوز له أن يأتي بأشياء من عنده أو يتصدر للتدريس ولما يتأهل، لكن كل شيء بمقدار. فهذه نقطة. النقطة الثانية، لا شك أن من مئنة فقه الرجل أن تقصر خطبته وتطول صلاته، ولذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم التي وصلتنا قصيرة، وخطب أبي بكر الصديق رضي الله عنه قصيرة، وخطب عمر رضي الله عنه قصيرة، بل يحدث الناس، وقد رأينا خطب الشيخ أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي تكون خطبته أقل من 7 دقائق، وفي هذا حكمة يا إخوة، لأن الخطيب إذا أطال على الناس لا يدركون ما يقول، كما يقولون يضيع الكلام بعضه بعضا، يضيع الكلام بعضه بعضا. ولذلك ذكر لي أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان يخطب الجمعة وخطبته أقل من 7 دقائق، 5 دقائق، 7 دقائق، آية وحديث وكلمة طيبة. فيأتي الناس من القرى ويحضرون خطبة الشيخ ثم يعودون إلى قراهم، في مجلس العصر يسمعون خطبة الشيخ، اليوم الشيخ قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وينتشر الخير بين الناس. فلا شك أن السنة أن تقصر الخطبة وتطول الصلاة، لكن لم يأتي تحديد بقصر الخطبة، ولذلك الراجح أن قصر الخطبة يكون حسب الموضوع والمصلحة. فهناك موضوع تكفي 5 دقائق، وهناك موضوع لابد فيه من 10 دقائق، وهناك موضوع لابد فيه من 1/4 ساعة، لكن لا يطيل على الناس حتى يشق عليهم أو يملهم. النقطة الثالثة، الأخ يقول أنا عند قوم لا يفهمون العربية وأخطب بالعربية وأترجم بلغة القوم التي يفهمونها في الخطبة، وهذا يقتضي أن تطول الخطبة. وأنا أقول إذا كان القوم جميعا يفهمون اللغة الأخرى غير العربية فاجعل في خطبتك قليلا من العربية، ولا بد أن يكون الآية والحديث، ثم اخطب بلغة القوم. فهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه تجوز الخطبة بغير العربية ما دام أن الناس يفهمون تلك اللغة، ولا تجعل فيها عربية فتطيل الخطبة فتصبح كأنك تخطب 2 مرات، أو أخطب الخطبة بالعربية ثم بعد الصلاة ترجمها بلغة القوم، فإن الناس بعد الصلاة أحرار، من شاء جلس ومن شاء ذهب، والصحيح أن هذا لا يدخل في النهي عن التحلق يوم الجمعة، لأن الذي يظهر أن التحلق يوم الجمعة الذي نهي عنه هو التحلق قبل الصلاة. فحتى لا تقع في الإطالة فافعل أحد هذين الأمرين. ومع ذلك فإنا نقول إن ما تفعله ليس محلا للإنكار، لأنه ليس محرما. فكون الإخوة ينكرون عليك لأنك تطيل الخطبة والسنة تقصير الخطبة، فإن القاعدة عند أهل العلم أن من ترك السنة التي هي النافلة، لأن السنة تطلق بمعنى كل ما ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا كلامنا، وتطلق بمعنى النافلة، أن من ترك السنة لا ينكر عليه ولكن يعلم، يعني ما يترك ولا ينكر عليه ولكن يعلم ويقال له السنة كذا وكذا، فلو أنك فعلت السنة لكان خيرا لنا ولك وعليه. فأنا أنصح إخوتي بأن لا ينكروا على أخيهم وأن يتشاوروا فيما بينهم في الأصلح، وإذا لم يهتدوا له فليتصلوا بعالم من العلماء الربانيين وليعرضوا عليه المسألة. وأنا أحذر من أن ينفرد أحد بعرض صورة المسألة العامة على شيخ، فإن من مصائب طلاب العلم في هذا الزمان أن تقع نازلة في البلد فيبادر أحدهم فيتصل على شيخ، يا شيخ كذا وكذا وكذا وكذا، ويصور كما يريد هو، فيفتي الشيخ والشيخ معذور على ما سمع، ثم يأتي آخر ويتصل على الشيخ الفلاني، يا شيخ كذا وكذا وكذا وكذا، ويصور المسألة على ما يريد هو، فيفتي الشيخ على نحو ما سمع والشيخ معذور، ثم تضرب فتاوى العلماء ببعضها وتحدث فتنة. أنا قلت مرارا وتكرارا لإخواني في جميع بلدان المسلمين، إذا وقعت عندكم نازلة فإياكم أن ينفرد أحدكم بالاتصال على شيخ، بل اجتمعوا واكتبوها واتفقوا على صيغتها، فإذا اتفقتم على هذا فاعرضوه على شيخ رباني تثقون بعلمه، فإذا أفتاكم فالزموا وأمسكوا. أما بعض الناس يتنقل بين المشايخ، يا شيخ كذا يا شيخ كذا يا شيخ كذا، يبحث عن اختلاف في الفتاوى، فهذا لا ينبغي يا إخوة ولا يجوز. إذا سألت عالما ربانيا يوثق بعلمه فأفتاك فأمسك والزم. ولكني أقول إن كان الأمر يخصك أنت فاتصل واسأل، أما إذا كان يخص العامة، يخص الأمة، يخص أهل البلد، فاجتمعوا وصفوا واتفقوا ثم اسألوا عالما واحدا ثم أمسكوا. أما ما يبلغنا الآن من أن إخواننا يقتتلون على فتاوى علمائنا، هذه مصيبة. فتاوى علمائنا علاج، فكيف يجعله بعض الناس داء؟ وليست المشكلة من العلماء والمشايخ، ولكن المشكلة من الطلاب الذين لا يصورون المسألة تصويرا صحيحا أو يتعجلون. وهنا فتنة يا إخوة، بعض الناس يحب أن يعرف المشايخ أنه يسألهم، فإذا وقعت نازلة أسرع حتى يسبق الناس، يا شيخ محبك فلان ابن فلان شيخنا، ثم يسجل بدون علم الشيخ. وأنا أعرفهم يعني الذي يتصل ما يسجل يكسر النحو كله، لكن إذا جاء يسجل بعضهم يقول شيخنا عندنا سؤال تسمحون لنا؟ نعم. فإذا أراد قال شيخنا حفظكم الله إن عندنا، تعرف أنه بدأ يسجل بدون إذن، ثم يذهب إلى الشيخ الآخر ويأخذ فتواي أنا مثلا، يقول يا شيخ ما رأيكم في من يقول كذا وكذا في فتنة كذا وكذا وكذا وكذا، ويصورها بصورة، ثم يجيب الشيخ بحسب ما سمع، ثم يأتي فيغير السؤال الذي سأله للشيخ الثاني ويجعله مركبا على فتواي أنا بدون القيود التي جعلت الشيخ يفتي، ثم ينزل في الانترنت رد الشيخ فلان على الشيخ فلان، ويحدث فتنة ويفرق الصف ويجعل طلاب العلم يبتعد بعضهم عن بعض. ما هكذا أمرنا، ولا لهذا خلقنا، ولا هذه أخلاقنا. وأهل السنة أبعد ما يكونون عن هذا. ولكني أقول بكل صراحة أن في هذا الزمان بحاجة إلى تأديب، كما أن بحاجة إلى تعليم. فوصيتي يا إخوة أن نتقي الله، وأن نعلم أننا غدا سنموت، وأننا سنقف بين يدي الله عز وجل. والله يا بني، والله لا ينفعك إذا وقفت بين يدي الله لو أثنى عليك مشايخ الأرض جميعا، إلا إذا كنت على حق. والله ثم والله لا تنفعك قوة ولا قدرة ولا أنك تستطيع أن تهيج الناس بين يدي الله إلا إذا كنت على حق. وهناك الخسارة الحقيقية والفوز الحقيقي. فلنكن جميعا حاذرين أيها الإخوة، ولنتمسك ونذهب إلى مشايخنا نتعلم منهم. بعض مشايخنا في أواخر أعمارهم، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم، وهم يحملون علما كثيرا غزيرا، نذهب إليهم نستفيد من علمهم، لا نذهب لنستصدر فتاوى نريد أن نضربها ببعض، وإنما لنتعلم ونتأدب ونأخذ الخير. فأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم سواء السبيل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم علما وفضلا. يقول السائل: ظهر أحد الدعاة عندنا في أوروبا وتحديدا بالنمسا يشكك الناس في ثوابتهم، والمشكل أنه انجر وراءه كثير من عوام الناس هناك لكثرة استدلالاته العقلية، ومن بين كلامه أو من شبهاته يقول ما يحتاج عرفنا الرجل وعرفنا المسألة. أقول بارك الله فيك، ليس العيب إلا في الناس الذين يتبعونه. شخص يطعن في أئمة الإسلام، يطعن في الإمام أحمد، يطعن في ابن تيمية، يطعن في ابن القيم، ومن قبل يطعن في البخاري ويطعن في مسلم، ويشكك في ثوابت الدين، ولا يقف عند النصوص، ويأتي بفلسفات عقلية. لو كنتم تعرفون المنطق لعلمتم أنها واهية. ولكن لأن الناس ما يعرفون يقولون العقل والعقل، وهم في الحقيقة لو عرضنا كلامهم على قواعد العقول الصحيحة لسقط كلامهم، ولكنهم يستخدمون القواعد العقلية الباطلة التي يستعملها الفلاسفة، وحتى هذه أحيانا يخطئون فيها. فنحن نقول لإخواننا في كل مكان: يا إخوة، ديننا ليس ابن اليوم، ديننا جاء في كتاب ربنا وهو محفوظ بين أيدينا، وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي محفوظة بين أيدينا، وحفظ الله الدين بعلماء أبرار أهل سنة، لا نحتاج معهم إلى غيرهم، فهم رؤوس الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ضابطهم أنهم يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفهمه السلف. فإذا وجدنا هؤلاء العلماء فلنتمسك ونلزم، وإذا وجدنا غيرهم فلا حاجة لنا بهم ولا نشتغل بهم، بل نذهب إلى علمائنا ونسمع كلام علمائنا ونقرأ لعلمائنا ونقيم ديننا. وأنا أبشركم أن المسلمين الحمد لله إذا بلغهم كلام العلماء انصرفوا عن هؤلاء، ونحن نعرف مراكز في أوروبا أنشئت في الحقيقة لإضلال المسلمين بأبواق، ولكن ولله الحمد والمنة انكشف أمرهم حتى لمن كانوا يترددون على مراكزهم. أما مراكز العلماء ومساجد العلماء ودروس العلماء كالدروس التي تخرج من الحرمين والدروس المسجلة لمشايخنا الكبار في الرياض وغيرها، يمتد نفعها ويعظم أثرها بحمد الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة لا سيما في هذا الزمان أن نتمسك بما في الكتاب والسنة وبما يقرره العلماء الأبرار. أما يأتينا مهندس طيران ويفتينا في ديننا، والله إنه زمن العجائب. يعني الآن الدين هذا أسهل شيء، البنشري يفتي والحداد يفتي ويرد على العلماء والمهندس يفتي ويرد على العلماء، لكن لو جاء يريد أن يقول هذه العملية تجرى كذا قالوا كيف، من طبيب؟ هان دين الله على الناس حتى جرؤ عليه من ليس أهلا لأن يتكلم فيه. فعلينا أيها الإخوة نحن، وعلينا أن نعلم أهلنا وإخواننا أن نلزم ما في الكتاب والسنة وفهمه السلف، ونلزم العلماء الذين شهد لهم بالعلم، العلماء الربانيين الأبرار. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن لا يجعل في كلامنا إلا الهدى، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا والشياطين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.